عشان الثلاثة لا شيء مستعجل سريع تفضل لو السؤال سريع الإمام أحمد له رأي آخر في تارك الصلاة. الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة كسلا أنه كسل أكبر يعني يخرج من المنبر وأنه مرتد. جمهور الفقهاء يقولون أنه يعني كبيرة من الكبائر حتى من الكبائر. الله يجزاك خير.